أنا موظف أتقاضى راتب طيب والحمد لله، إلا أنني لا أعرف كيف أدفع زكاته. هل أخرجها عن كل شهر أم أضع لنفسي حول معين لكل ما تحت يدي مما حصلت عليه عن طريق الوظيفة أو غيرها؟ وإذا نفد المبلغ وتحصلت على مبلغ جديد يصل للنصاب، فهل أبدأ باحتساب الحول من تاريخ المبلغ الأول الذي نفد أم من تاريخ حصولي على المبلغ الجديد؟ كل ما حصلت على المبلغ يكون مدل حول من المبلغ الجديد. كل ما جاءك مال ترسم لك خطة تضبط بكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكي، فالذي جاء في محرم زكي في محرم، والذي جاء في صفر زكي في صفر، والذي جاء في ربيع آخر زكي في ربيع آخر، وهكذا. لكن لو قدمت الأخير مع الأول وعجلت زكاة الأخير مع الأول فأنت مشكور ولا بأس. لو كان عندك راتب شهر محرم وصفر ربيع أول ربيع إلى آخره كل شهر مكتوب عندك، ثم أخرجت زكاة الشهور هذه مع محرم، قدمتها مع محرم، فلا بأس عليك، فتخرج الزكاة للجميع، شيء معجل وشيء يخرجه في وقته لا بأس عليك. لكن الواجب عليك أنك تخرج كل زكاة في وقتها، كل ما تم الحول أخرجت الواجب حسب ما كتبت عندك ووقدت عندك، وإن عجلت بعض ذلك مع الحول مع زكاة ما قبله فلا بأس عليك.